فرق بين الحق والباطل والمصلحة والمفسدة والسنة والبدعة. والمؤمن في زمن المتغيرات والفتن أحوج ما يكون إلى البصيرة، فنورها يبدد ظلمات الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتن إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. ومن أسباب الثبات العمل بالعلم وبما تعرفه من الأحكام والسنن والآداب. يقول عز شأنه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، ومن ثمرة ذلك كله التقوى. قال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن أعظم الأسباب حبس اللسان عن التشكي، والصبر وضبط النفس، والتحكم في نزغاتها من العجلة والطيش والغضب والطمع، وضبط الملل والسآمة، وبخاصة إذا برزت مثيرات الفتن. وهذا كله يورث هداية القلب ومحبة الله ومحبة الناس. ومما يجمع ذلك كله حسن ظن العبد بربه وتمام التعلق به. فليس من شأن المؤمن اليأس والقنوط، بل تراه دائما خائفا راجيا. ولا يكون حسن الظن على وجهه إلا مع إحسان العمل والإقبال على الله ودوام الطاعة والعمل الصالح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن. ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه ذلك بأن الخير بيده. والمؤمن حين يحسن الظن بربه لا يزال قلبه مطمئنا ونفسه آمنة، تغمره السعادة والرضا بقضاء الله وقدره وخضوعه لربه. والمسلم حين يحسن الظن بالله تراه كلما رأى المتغيرات ازداد نشاطا في بيان الحق والدعوة إليه ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل، فيكون من الصالحين عند فساد الناس والمصلحين لما أفسد الناس. معاشر الأحبة، ومن أعظم وسائل الثبات اليقين بأن العاقبة للتقوى وأن وعد الله حق. فيصبر المؤمن على ما يقولون ويصبر لحكم ربه ويعلم أن دين الله محفوظ وجند الله منصورون. قال عز شأنه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك المؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. وكثير من الناس إذا رأى التغير في بعض أحوال أهل الإسلام جزع وكلا وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه أو بتقصير منه، وأن وعد الله الحق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. وقد قال بعض الصالحين: لا تخوفوا الناس من الفقر، فهذا عمل الشيطان، فلا تكونوا من جنوده وأنتم لا تشعرون. قال عز شأنه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. واعلم بأن الذي فتح فاك لن ينساك، وما أغلق الله على عبد بابا بحكمته إلا فتح له بابا برحمته. وبعد عباد الله، فمن توفيق الباري سبحانه وتعالى لعبده أن ييسر له الأخذ بالأسباب التي بعينه سبحانه تعينه على الثبات عند حلول الفتن وكثرة البلايا. فما كتب للعبد سيكون ولو لم يرده، وما ليس له فلن يصل إليه مهما بذل واجتهد. ومن أصبح وأمسى ليس له هم إلا ربه ومولاه، تحمل الله عنه حوائجه كلها، وحمل عنه ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، والله يحول بين المرء وقلبه، وأهل الثبات هم أهل الرحمة، في قوله عز شأنه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العلي الكبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، أعطى الكثير ورضي من عباده باليسير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي من عذاب السعير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، ربه مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الأطهار، وأصحابه البررة الأخيار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى طريق الحق يسير، وسلم التسليم الكثير. أما بعد، معاشر المسلمين، ومن أعظم أسباب الثبات الرضا عن الله، وهو قرين حسن الظن بالله. وقد وصف الله به عباده الصالحين في 4 مواضع من كتابه، كلها يقول سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وانظر يا عبد الله، هل أنت راض عن ربك؟ الرضا عن الله حفظك الله هو التسليم بكل ما قسم الله لك، فتؤمن يقينا أن ربك ما أراد بك في جميع أحوالك وابتلائك إلا خيرا. وإذا رضيت عن ربك قلت منك الشكوى للمخلوقين والتسخط على الأوضاع. ترضى عن ربك إذا أعطاك وإذا منعك، وترضى في حال الصحة كما ترضى في حال المرض. والرضا رعاكم الله لا يتعارض مع فعل الأسباب لحل المشكلات وعلاج الأوضاع، كما لا يتعارض مع الألم الذي تسعر به والحزن الفطري، ومن ثم تسعى في علاجه وتخفيفه. وانظر إلى حال عبد لم يرضى، فهو لو ملك الدنيا كلها فلن يرضى. وفي الحديث: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. واعلم أن الرضا عن الله من أعظم السبل لرضا الله عنك. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، وصدق التوكل عليك، وجميل الإنابات إليك، حتى نكون بما عندك أوثق مما في أيدينا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. واعلموا أنه مع كل هذا وذاك، فكم لربنا المحسن الكريم الوهاب المنعم من أفضال خفية وحكم غير مرئية. فهو الذي يقلب الكدر صفوة، ويحول الكروبات مكرمات وكرامات. والعمل مع الأمل يقتضي السعي بهمة في يقين وثبات. والفرج قريب والعوض كثير، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداه ونعمة المسداه نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى